أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تراه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم على ألا شبه له الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا رب، يا رب ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأترها رهب وكل الكائنات توحد. أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لا يكون المؤمن مؤمنًا حتى يحاسب نفسه، حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه والسيد لعبده. فنشهد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. أيها المؤمنون، أتى كفار قريش إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطلبوا منه آية تدل على أنه نبي. قالوا له: يا محمد، إن كنت نبيا حقا كما تقول فشق لنا القمر في السماء نصفين. هكذا قالوا وهكذا طلبوا. توجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توجه إلى المولى جل وعلا وطلب منه أن يحقق هذه المعجزة العظيمة وأن يقيم الحجة على أولئك الكفرة الفجرة. فانشق القمر بأمر المولى جل وعلا نصفين أمام أعينهم، ولكنهم أنكروا ذلك، أنكروا هذه المعجزة وأعرضوا عنها وقالوا كعادتهم، قالوا سحر مستمر. هكذا كان حالهم، وهكذا حال من تكبر وتجبر وطغى ولم يؤمن ويستجب لآيات المولى جل وعلا. وأخبر مولانا جل جلاله عن ذلك فقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستتر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة، فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فهذا هو القمر الذي شق أيها المؤمنون. فما هي الساعة؟ الساعة التي اقتربت ما هي؟ إنها القيامة، القيامة بأحداثها الرهيبة والعظيمة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. لماذا أصبحوا سكارى يا رب العالمين؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، إنه عذاب المولى جل وعلا. فالساعة أيها المؤمنون إنها آتية لا ريب فيها، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا بد وأن تأتي، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإذا كان الناس إذا كانوا يرون أن الساعة بعيدة، فمولانا جل جلاله بين وأخبر أنها قريبة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، متى ذلك؟ يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. الكل مشغول بحاله ومشغول بنفسه. أيها المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. وبلا شك أنها ستقوم قيامة كل فرد منا. لماذا؟ لأن الحقيقة الربانية الجليلة التي أخبر مولانا جل وعلا عنها، هذه الحقيقة تقول: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لا بد من العودة ومن الرجوع إلى المولى جل وعلا. فماذا بعد الموت أيها المؤمنون؟ بعد أن يموت الإنسان إلى أين سيذهب؟ سيذهب إلى القبر، ذلك المكان وتلك الحفرة التي سيبقى فيها إلى أن تقوم الساعة، يبقى فيها إلى ذلك اليوم الذي لا يعلم به إلا مولانا جل وعلا. فلا يعلم به نبي المرسل، ولا يعلم به ملك المقرب. إنه من خصوصيات علم المولى جل وعلا. لقد أتى جبريل عليه السلام أتى إلى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا حبيبي يا رسول الله، متى الساعة؟ متى ستقوم؟ متى ستأتي يا حبيب الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أخي يا جبريل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول جل وعلا وهو يبين لنا هذه الحقائق العظيمة: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ويقول سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فوقت قيام الساعة لا يعلم به إلا مولانا جل وعلا. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجده يقول: مفاتح الغيب خمس، مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ما هي هذه الخمس يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالموت أيها المؤمنون لا بد منه، والساعة لا بد منها، وهي لن تأتي إلا بغتة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فما هي أشراطها التي جاءت أيها المؤمنون؟ إنها علاماتها، علاماتها. ومن هذه العلامات ومن هذه الأشراط هو بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يخبرنا عن ذلك فيقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى: بعثت أنا والساعة كهاتين. ومن أشراطها أيضا أيها المؤمنون هو انشقاق القمر، تلك المعجزة العظيمة التي أكرم مولانا جل جلاله بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن أشراطها أيضا هو هذه الحالة المزرية والحالة المذلة التي تعيشها أمة الإسلام اليوم بسبب الخضوع وبسبب الخنوع وبسبب التبعية لأعداء المولى جل وعلا، وبسبب الفواحش والمنكرات والكبائر والرذائل التي يرتكبها المسلمون اليوم جهارا نهارا، لا يخافون من المولى جل وعلا ولا يقتدون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحبيب المصطفى الذي يقول في الحديث الذي رواه المرشد بالله في أماني، يقول فيه وهو يبين لنا متى ستقوم الساعة وما هي أشراطها التي اقتربت، يقول: إن من اقتراب الساعة إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكبائر وأكلوا الربا وأخذوا الرشا وشيدوا البناء واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا واتخذوا القرآن مزامير واتخذوا جلود السباع صفوفا والمساجد طرقا والحرير لباسا وكثر الجور وفشى الزنا وتهاونوا بالطلاق وأتوا من الخائن وخون الأمين وصار المطر قيظا والولد غيظا وأمراء فجرة ووزراء كذبة وأمناء خونة وعرفاء ظلمة وقلت العلماء وكثرت المصاحف والقراء وقلت الفقهاء وحنيت المصاحف وزخرفت المساجد وطولت المنار وفسدت القلوب واتخذوا القيان واستحلت المعازف وشربت الخمور وعطلت الحدود ونقصت الشهور ونقضت المواثيق وشاركت المرأة زوجها وركب النساء البرادين وتشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساء وحلف بغير الله وشهد الرجل من غير أن يستشهد وكانت الزكاة مغرما والأمانة مغنما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأقصى أباه وصارت الإمارة مواريث وسب آخر هذه الأمة أولها وأكرم الرجل اتقاء شره ولبس الرجال السيجان وضيقت الطرقات وشيد البناء واستغنى الرجال بالرجال واستغنى النساء بالنساء وصارت خلافتكم في صبيانكم وكثر خطباء منابركم وركن علماؤكم إلى ولاتكم فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال وأفتوهم بما يشتهون وتعلم علماؤكم العلم ليجلبوا به دنانيركم ودراهمكم واتخذوا القرآن تجارة وضيعتم حق الله في أموالكم وصارت أموالكم عند شراركم وقطعتم أرحامكم وشربتم الخمور في ناديكم ولعبتم بالميسر وضربتم بالطبل والمعازف والمزامير ومنعتم محاويجكم زكاتكم ورأيتموها مغرما وقتل البريء ليتعظ العامة بقتله واختلفت أهواؤكم وصار العطاء في العبيد والسقاط ووليتم أمركم السفهاء وطففت المكاييل والموازين فهذه كلها أيها المؤمنون إنها علامات من اقتراب الساعة وقد أصبحت كلها أصبحت موجودة في الواقع نشاهدها ونراها بأم أعيننا أيها المؤمنون من مات قامت قيامته وبعد الموت يكون القبر ويكون الحساب ويكون العقاب وتكون الجنة أو النار لذلك على كل إنسان عليه أن يقدم أعمالا وأقوالا صالحة لذلك اليوم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أيها المؤمنون جاء في الأثر أن شريحا القاضي اشترى على عهد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام اشترى دارا بثمانين دينارا فبلغ ذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه فاستدعاه وقال له: بلغني أنك اشتريت دارا بثمانين دينارا وكتبت لها كتابا وأشهدت فيه شهودا. فقال: هو كذلك يا أمير المؤمنين. فنظر إليه الإمام عليه السلام نظرا مغضبا وقال له: يا شريح يا شريح، أما إنه سيأتيك من لا ينظر في كتابك ولا يسألك عن بينتك حتى يخرجك منها شاخصا ويسلمك إلى قبرك خالصا. فانظر يا شريح، انظر، لا تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك أو نفدت الثمن من غير حلالك، فإذا أنت قد خسرت دار الدنيا ودار الآخرة. أما إنك لو كنت أتيتني عند شرائك ما اشتريت لكتبت لك كتابا على هذه النسخة، فلم ترغب في شراء هذه الدار بدرهم فما فوت. وماذا كنت ستكتب يا أمير المؤمنين؟ اسمعوا ما كان سيكتب. هذا ما اشترى عبد ذليل من ميت قد أزعج للرحيل، اشترى منه دارا من دار الغرور من جانب الفانين وخطة الهالكين. وتجمع هذه الدار حدود أربعة، لها أربعة حدود. الحد الأول ينتهي إلى دواعي الآفات، والحد الثاني ينتهي إلى دواعي المصيبات، والحد الثالث ينتهي إلى الهوى المردي، والحد الرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي. وفيه يشرع باب هذه الدار. اشترى هذا المغتر بالأمل من هذا المزعج بالأجل هذه الدار بالخروج من عز القناعة والدخول في ذل الطرب والضراعة. فما أدرك هذا المشتري فيما اشترى منه من درك، فعلى مبلبل أجسام الملوك وسالب نفوس الجبابرة ومزيل ملك الفراعنة مثل كسرى وقيصر وتبع وحمير، ومن جمع المال على المال فأكثر، ومن بنى وشيد وزخرف ونجد وادخر واعتقد ونظر بزعمه للولد. إشخاصهم جميعا إلى موقف العرض والحساب وموضع الثواب والعقاب إذا وقع الأمر بفصل القضاء وخسر هنالك المبطلون. شهد على ذلك العقل، العقل إذا خرج من أسر الهوى وسلم من علائق الدنيا. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، عذاب القبر، وما أدراك ما عذاب القبر؟ هذه المسألة التي نفاها قوم وأثبتها قوم، ولكل طرف دليله. والذي نذهب إليه فيها أن هناك عذابا في القبر، لأن الأدلة من كتاب المولى جل وعلا وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها أدلة ناطقة بذلك. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ويقول جل جلاله: وهو يحدثنا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتلقى بالقبول، يقول: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فهناك عذاب في القبر، ولكن ليس بالصورة التي يصورها بعض الناس فجعلوا منه عبارة عن عقارب وعن حنشان وعن حيات وأفاع وغيرها، وأخذوا يدبلجون بعض الصور وبعض الأفلام المرعبة التي نحن في غنى عنها والتي لا توجد في القلوب إلا الرعب والخوف من الموت ومن لقاء المولى جل جلاله. أيها المؤمنون، عندما نبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى العذاب في القبر، نجد أنها المعصية بشكل عام، معصية المولى جل جلاله، كما أن هناك معاصي وذنوبا إذا فعلها الإنسان بعينها فإنها تؤدي إلى العذاب في القبر. من هذه المعاصي هي النميمة، هذه الرذيلة، وهذه المعصية التي وقع فيها كثير من الناس خاصة في هذا الزمن، والتي أصبحوا لا يتحرجون ولا يبتعدون عنها. ومن هذه المعاصي أيضا هي عدم الطهارة وعدم التنزه من النجاسات، خاصة من البول، كما جاء في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد روي أنه مر بقبرين وهما يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر أو لا يتنزه من بوله. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنزهوا من البول. لماذا يا رسول الله؟ تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومما يؤدي إلى العذاب في القبر أيضا هو عدم إعادة الديون إلى أهلها. إنسان أخذ من إنسان غيره دينا وإذا به يجحده ولا يعيده إلى صاحبه، فهذا سبب من أسباب العذاب في القبر. وذلك لما روي عن الإمام زيد بن علي عن آباه، عن الإمام علي سلام الله عليهم، عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: عذاب القبر من ثلاثة، عذاب القبر من ثلاثة. ما هي هذه الثلاث؟ البول والدين والنميمة، هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون، ما هو السبيل للنجاة من عذاب القبر؟ إذا كان هذا هو الحال فما هو السبيل للنجاة؟ السبيل هو الاستقامة على طاعة المولى جل جلاله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فلا خوف لا في الدنيا ولا في القبر ولا حتى في الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم